الله هو الخالق وأن الله هو المنبي. في قرارة عقيدة يعتقد هذا أم لا؟ يعتقده. وفي الواقع أيضا هل الله هو الذي أنبت الربيع أم لا؟ الله هو الذي أنبت الربيع وهو الذي خلق العباد. إذن فهذا الإسناد هو القسم الأول الذي يطابق فيه الواقع والاعتقاد. الواقع والاعتقاد. ومثل قولك مثلا الله كلم موسى. الله كلم الله موسى. فهذا الإسناد وهو إسناد تسليمي. إسناد تسليمي لله عز وجل. تسليم موسى لله. حين ينطق به المؤمن هل يعتقده أم لا يعتقده؟ يعتقده. وهل هو مطابق للواقع أم لا؟ هو مطابق للواقع عند أهل السنة والجماعة. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني وهو ما يطابق الواقع دون الاعتقاد. أو هو ما يطابق الاعتقاد دون الواقع. وما يطابق قلنا الاعتقاد دون الواقع. دون الواقع. وذلك مثل قول الجاهل أنبت الربيع البقلة. أو أنبت المطر الربيع. أنبت المطر الربيع. فإذا قال الجاهل هذه الكلمة معتقدا إياها فالإسناد فيها إذن مطابق ليش؟ للاعتقاد دون الواقع. لأن الواقع ليس كذلك. أي ليس المطر هو الذي أنبت الربيع بل الله الذي أنبته. ولكنه مطابق لعقيدة المتكلم به لكونه جاهلا ملحدا. وكذلك قول مثل الملاحدة إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. فقولهم يهلكنا الدهر أو ما يهلكنا إلا الدهر مطابق للاعتقاد دون الواقع. النوع الثالث المطابق للواقع دون الاعتقاد. ومثاله كما قال علماء هذا الفن قول المعتزلي لمن يجهل حاله خلق الله الأفعال كلها. المعتزلة لا يعتقدون أن الله يخلق أفعال العباد. لا، فأفعال العباد من حركة وسكون وطاعة ومعصية هذه يزعمون أن الإنسان هو الذي يخلقها. الله يخلق الإنسان ولكن لا يخلق أفعال. هذه عقيدة المعتزلة. لماذا؟ ليبنوا عليها ماذا؟ ليبنوا عليها عقيدة وهي أن الإنسان إذا عصى فإن مصيره النار وجوبا على الله، وإذا أطاع فإن مصيره الجنة وجوبا على الله. يوجبون في ذلك ما يسمونه بعقيدة الصلاح والأصلح. إذن حين يقول معتزل من يجهل حال خلق الله والأفعال كلها فهذا الإسناد مطابق مطابق للواقع دون الاعتقاد. لأن المعتزلية لا يعتقد أن الله خلق أفعال العباد كلها. لا، إذن هذا مطابق للواقع لأنه في الواقع الله الذي خلق الأفعال كلها. هذا النوع الثالث. النوع الرابع وهو ما لا يطابق اعتقادا ولا واقعا. وهذا هو الكذب بعينه. كان يقول قائل محمد المسافر وهو يعتقد أنه ليس بمسافر والواقع كذلك أن محمد ليس بمسافر. أو يقول قدم الأمير وهو لم يقدم بالفعل وهو يعتقد أنه غير أنه لم يقدم. إن بيوتنا عورة. لا، المنافقون يعتقدون أن بيوتهم ليست بعورة. وبالفعل بيوتهم هل كانت عورة؟ ما كانت عورة. فكلامهم هذا إذن مخالف للاعتقاد ومخالف للواقع. طيب، هذه أربعة أقسام لا يخرج عنها الإسناد العقلي الحقيقي. فإما أن يكون مطابقا للواقع والاعتقاد، وإما أن يكون مطابقا للاعتقاد دون الواقع، وإما أن يكون مطابقا للواقع دون الاعتقاد، وإما أن يكون غير مطابق لا لواقع ولا لاعتقاد. ولهذا قال المؤلف أقسامه، أي أقسام إسناد العقل الحقيقي، من حيث الاعتقاد والواقع على أربعة أقسام. أقسامه من حيث الاعتقاد وواقع أربعة تفاد، أي تستفاد من هذين الحيثيتين، أي من حيثية الاعتقاد ومن حيثية الواقع، لأنه إما أن يطابقهما معا، وإما أن لا يطابقهما معا، وإما أن يطابق أحدهم. فكم من صورة تخرج؟ أربعة. إما أن يطابقهما فهذا هو المطابق للواقع والاعتقاد، وإما أن لا يطابقهما فهذا هو المخالف للواقع والاعتقاد، وإما أن يطابق واحد منهما وتحتوي صورتان، إما أن يطابق الاعتقاد فقط، وإما أن يطابق الواقع فقط. فهذه أربعة أقسام لا يخرج عنها الإسناد العقلي الحقيقي حيثما كان. ثم قال إنسان. إذن عرفنا في هذا الباب أن الإسناد العقلي من حيث هو في اللغة العربية ينقسم إلى قسمين: إسناد عقلي حقيقي، إسناد عقلي مجازي. إسناد العقلي الحقيقي هو إسناد الفعل أو ما يضاهيه إلى ما هو له في الظاهر عند المتكلم، وينقسم باعتبار مطابقته للواقع والاعتقاد أو عدم مطابقته إلى أربعة أقسام: مطابق للواقع والاعتقاد، غير مطابق للواقع والاعتقاد، مطابق للاعتقاد فقط، مطابق للواقع فقط. ثم الثاني وهو الإسناد العقلي المجازي، فسيشير إليه بقوله الثاني أن يسند إلى آخره ونتركه إلى آخره. الإسناد العقلي المجازي، الإسناد العقلي أما دائما لماذا سميناه بالإسناد العقلي؟ لأن العقل هو الذي يتصرف فيه ويدركه. طيب، وسمي مجازا لأنه أسند فيه الفعل إلى غير ما هو له، لذلك عرفوه بقولهم هو إسناد الفعل أو ما يشبهه إلى غير ما هو له في الظاهر لملابسته أو لعلاقة بينه وبينه مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. هذا هو تعريفه. إذا إسناد الفعل إلى غير ما هو له، أي إلى غير صاحبه. هذا الإسناد فيما يبدو من ظاهر المتكلم. طيب، لملابسة بين الإسناد وبين المسند إليه، لا بد من ملابسة بين هذا المسند وبين المسند إليه، وهذه الملابسة قد تكون فاعلية أو مفعولية، وقد تكون ظرفية مكانية أو ظرفية زمانية، وقد تكون جزءا من فعل في المصدر، وقد تكون سببية. إذن هذه الملابسات محصورة في ستة أنواع. قد تكون للفاعل. لماذا؟ لأن الفاعل له علاقة بالفعل. ما علاقته بالفعل؟ كونه يصدر منه. هذه الملابسة الأولى. الثانية المفعول. ما علاقة الفعل بالمفعول؟ كونه يقع عليه. قد تكون ظرف زمان. ما علاقة ظرف الزمن بالفعل؟ كونه يقع فيه. قد تكون ظرف مكان. ما علاقة ظرف مكان بالفعل؟ كونه يقع فيه. قد تكون مصدرية. ما علاقة الفعل بالمصدر؟ كونه جزء منه. لأن الفعل يشتمل على جزئين، شو هما؟ زمان والمكان. إذن ما علاقة الفعل بالمصدر؟ كونه جزء منه. قد يكون أو قد تكون علاقته هي السببية، وهذه العلاقة واضحة لكون هذا الذي كان سبب الفعل هذا الذي كان سبب فعله به وقع الفعل بسببه وقع الفعل. إذن الملابسات التي تربط بين الفعل وبين الجهة التي أسند إليها وهي ليست له هي لا تخرج عن هذه ستة: فاعل، مفعول، ظرف زمان، ظرف مكان، مصدر، سبب. طيب قلنا إذا إسناد الفعل أو ما يشبه إلى غيره ما هو له لملابسة مع قرينة مانعة لإرادة المعنى الحقيقي. لا بد هناك من قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. إذن المجاز هنا حصل في التركيب أم حصل في المفردات؟ حصل في التركيب وليس حاصلا في المفردات، لذلك سمينا بالمجاز الإسنادي لأنه حصل في الإسناد ولم يحصل في اللفظ، لم يحصل في اللفظ، لأن المجاز الذي يحصل في اللفظ سيأتي أنه يسمى بالمجاز اللغوي، يسمى بالمجاز اللغوي، أما الآخر فإنه يسمى بالمجاز العقلي الإسنادي. وقد ورد هذا المجاز في القرآن الكريم، منه قول الله عز وجل: فما ربحت تجارتكم. الله تعالى أسند الربح هنا للتجارة، مع أن التجارة لا تربح بنفسها وإنما يربح صاحبها، إنما يربح أش صاحبها. وهذا يدل على أن المجاز هنا لم يجري في الألفاظ، لأن الربح موضوع في محله أم لا؟ موضوع في محله، والتجارة وضعت في محلها أم لا؟ هل أريد بالتجارة غيرها؟ هل أريد بالربح غيره؟ إذا لم يجري المجاز في الألفاظ وإنما جرى في الإسناد، حيث أسند الربح إلى غير ها هو له. لماذا؟ لأنها هي سبب، لأن سبب الربح ما هو؟ هو التجارة، سبب الربح هو التجارة. إذا قلنا العلاقة بين الفعل وبين ما يسند إليه على وجه المجاز هي ستة. أولها قلنا إسناد الفعل إلى الفاعل، وهذا وارد في كتاب الله تعالى وفي الحديث وفي اللغة، ومن ذلك في القرآن الكريم في عيشة راضية: الآن أسند الفعل إلى غير ما هو له. أسند إلى ماذا؟ أسند إلى الفاعل في عيشة، وأسند إلى المفعول، أسند إلى إيش؟ إلى المفعول، لأن أصل الكلام راضي المرء عيشته. إذن عيشته في أصل الكلام كانت ماذا؟ كانت مفعول. راضي المرء عيشته، فأسند الفعل إلى المفعول من غير أن يبنى له. ما هو الفعل هنا؟ راضي. أسند إلى ماذا؟ إلى المفعول الذي هو عيشته، من غير أن يبنى له، أي من غير أن يبنيه بالمجهول. فصار بعد حذف الفاعل أش راضية العيشة. طيب ثم صيغ من الفعل، صيغ منه ماذا؟ اسم الفاعل، وأسند اسم الفاعل إلى ضمير ماذا؟ إلى ضمير العيشة، فصار عيشة راضية. إذن هنا أسند الفعل إلى غير صاحبه، أسند إلى المفعول مبالغة. إذا كانت العيشة هي نفسها راضية فكيف يكون صاحبها الذي سيمنحه الله تعالى هذه العيشة؟ ومثال إسناد الفعل إلى الفاعل، إن هذا فيه إسناد الفعل إلى ماذا؟ إلى المفعول. عيشة راضية فيه إسناد الفعل إلى المفعول، ومنه قول الشاعر: دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقعود فإنك أنت الطاعم الكاذب. هذا ما أسند فيه الفعل إلى المفعول. مثال ما أسند فيه الفعل إلى ماذا؟ إلى الفاعل، قوله: سيل مفعم. سيل، السيل هو ما يجري في الوادي، ومفعم بمعنى مملوء، مملوء، سيل مفعم. شو هذا الكلام؟ أفعم السيل الوادي، صار هنا ماذا؟ صار أفعم السيل. في الأول قال كسره أفعم السيل الوادي، أفعم السيل الوادي. طيب ما أسند قلنا إلى الفاعل، أسند إلى المفعول في بداية الأمر مغري أم لا؟ أسند إلى المفعول مغري أم لا؟ كيف إذا أسند إلى المفعول؟ كيف يكون؟ أفعم الوادي سيلا، أفعم الوادي سيلا. ثم بني للمفعول وحذف الفاعل فصار أفعم ماذا؟ أفعم سيلا. ثم صيغ من الفعل المبني للمجهول اسم مفعول فصار سيل مفعل. إذا العملية هكذا جرت. أول التركيب كان أفعم السيل الوادي، ثم أسند الفعل إلى المفعول من غير اسم يبنى له فصار أفعم الوادي سيلا. ثم بني الفعل مجهول، ولا بد الفعل لا يبنى المجهول إلا بحذف الفاعل واجعله مفعول نائب عن الفاعل، وإذا اجعله نائب عن الفاعل كيف يصير؟ أفعم السيل. ثم صيغة للفعل كقولنا مثلا نهار الزاهد صائم وليله قائم. نهار الزاهد صائم وليله قائم. طيب النهار لا يصوم وإنما صاحبه، ولكن لما وقع الصيام في النهار صح إسناده إليه فقيل نهاره صائم. والليل كذلك لا يقوم وإنما يقوم صاحبه، لكن لما كان القيام متحققا في هذا الزمان صح إسناده للزمان فقيل فيه ليله قائم. ومن قول الشاعر هي الأمور كما شاهدتها دول من سره الزمن ساءت. المثال الرابع وهو إسناد الفعل إلى فاعل وقولنا نهر النهر لا يجري وإنما يجري ما فيه من الماء، لكن صح إسناد الفعل إليه لماذا؟ لكونه محل جريان الفعل. المثال الخامس وهو إسناد الفعل إلى المصدر كقول الشاعر سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. جد جدهم اسمه جد فلان جدا، لكن لما كان مصدر جزءا من الفعل صح إسناد الفعل إليه مباشرة فقيل جد جدا. المثال السادس والأخير قولنا بنى المعتز مدينة القاهرة. بنى المعتز مدينة القاهرة، ليس المعتز هو الذي بنى وإنما الذي بنى هم البناؤون، لكن لما كان سببا في بنائها صح إسناد الفعل له لكونه سببا في وجوده يعني. هذه هي ست الملابسات التي تربط بين المسند والمسند إليه في إطار المجاز حين يسند الفعل إلى غير محوله، وهذا هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله والثاني، أي الثاني في التقسيم، وهو المجاز، وهو إسناد العقل المجازي. والثاني أن يسند للملابس ليس له يبنى، كثوب لابس لا يبنى له، كثوب لابس قال أقسامه بحسب النوعين. أقسام ماذا؟ أقسام المجاز العقلي، أقسام المجاز العقلي الإسناد. أقسام هذا النوع بحسب إيش؟ بحسب النوعين السابقين ما هما؟ قال أقسام أعيد بحسب النوعين، يعني ليس المسلم المسلم أقسام بحسب النوعين وهي الحقيقة والمجاز. أقسامه بحسب الحقيقة والمجاز، تصير كم؟ أربعة. أقسامه بحسب النوعين في جزئيه، أقسام الإسناد العقلي المجازي بحسب النوعين اللذين هما الحقيقة المجاز، وباعتبار الجزئين اللذين هما المسند يسند إليه، أربعة أقسام. وذلك إما أن يكون المسند والمسند إليه حقيقتين، هذا نوع، وإما أن يكون مجازين، هذا نوع، وإما أن يكون المسند إليه مجاز المسند حقيقة، نوع ثالث، وإما أن يكون المسند إليه حقيقة المسند مجاز، هذا نوع رابع. ولكل واحد من هذه الأربعة مثال. مثال النوع الأول هو أن يكون كل من المسند المسند إليه هذا مجاز حقيقتين، كقولنا أنبت الربيع البقرة، أنبت الربيع أش البقرة. الإنبات هنا مستعمل في مجازه أم في أش هو أنبت الربيع البقرة؟ هذا حقيقة، هذا إذا كان معه الاعتقاد، إذا كان معه الاعتقاد لا يدخل معنا في هذه القضية، يعني قد داخل فش قسم أول. لكن يمكن أن نأتي بمثال آخر أحسن من هذا، نقول نعم والليل إذا يسري، والليل إذا يسري هنا سريان أسند إلى غير صاحبه. سريان الآن وضع في حقيقته أم في مجازه؟ في حقيقته. والليل وضع في حقيقته أم في مجازه؟ في حقيقته. المراد بالليل هنا هو الليل الحقيقي، السريان المراد به هنا سريان الحقيقي. إذن هنا كل من المسند المسند إليه أش حقيقة. النوع الثاني أن يكون معا مجازين، أن يكون معا مجازين كقولنا شيب رأسي مثل أحيا، نقول أحيا، نقول أحيا الربيع شباب الزمان، أحيا الربيع شباب الزمان، ما هو المسند إليه هنا؟ شباب أحيا الربيع شباب الزمان، أحيا الربيع شباب الزمان، شباب هنا هو المسند إليه، والمسند هنا ما هو؟ أحيا. طيب الإحياء هنا مستعمل في مجازي في حقيقته؟ في مجازي، لأن المراد بالإحياء هنا ما هو؟ وهو نضارة الأرض بأنواع الزهور والرياحين، ولا يراد بها الحياة الحقيقية التي هي إدخال الروح مثلا في البدن. إذن يراد بالحياة هنا المجاز أم الحقيقة؟ المجاز. وكذلك المسند إليه، ما هو المسند إليه؟ شباب الزمان، هل المراد بالشباب حقيقة؟ لا، بل المراد به حرارة الزمان وماذا؟ وامتداده، ولا يراد به الشباب الذي هو معروف عندنا بالصفة التي تعتري الإنسان وبالمرحلة التي يكون فيها الإنسان، إذ لا يراد بالشباب من حقيقة وإنما المراد به مجازا. إذن كلنا من المسلم المسند إليه أش هو؟ مجازا. طيب بقي النوع الثالث، هو أن يكون المسند مجاز المسند إليه حقيقة، مثل أهلك الناس الدينار والدرهم، أهلك الناس الدينار والدرهم، أهلك الناس الدينار والدرهم. أهلك هنا مستعمل في حقة في مجاز، في مجاز المراد بالإهلاك هنا هو الفتنة. ولكن قوله الدينار والدرهم مستعمل في حقاتهما أم لا؟ في حقيقتهما. إذن هنا المسند المستعمل في مجازه المسند إليه في حقيقته، والعكس وهو أن يكون المسند إليه مجازي المسند حقيقته. مثل ماذا؟ مثل قولنا أحيا الربيع مثلا، أحيا الربيع ولا أحيا البقلة المطر، أحيا البقلة المطر، أو أحيا الشجر المطر. أحيا نستعمل في غير حقا، الأحسن نقول أنبت الربيع شباب الزمان، نقول أنبت الربيع شباب الزمان، لأن الإنبات هنا مستعمل في حقيقته، ولكن شباب الزمان مستعمل فش في مجازي. فهذه أقسامهم أربعة. إذن ينقسم المجاز العقلي في الإسناد إلى أربعة أقسام بحسب الحقيقة والمجاز وباعتبار المسند والمسند إليه. هذا معنى قوله أقسامه بحسب النوعين فيه جزئي أربع بلا تكلف. قال وهو نعم فوجبت قرينة يشير بهذا إلى أن هذا المجاز لا بد فيه من قرينة، لأن كل مجاز لا بد فيه من قرينة، والقرينة هنا على ثلاثة أنواع. الأول منها لفظية، والثاني عقلية، والثالث الثالث عادية. النوع الأول منها قلنا شكون هو؟ اللفظية. اللفظية كقول الشاعر ميز قنز ميز عنه قنزا عن قنزعي جذب الليالي أبطئي وأسرعي. ميز هنا أسند إلى غيره، ما هو؟ لا، إن أسند إلى جذب الليالي الذي يميز الرأس فيجعله يعني بقعا مختلفة، بقعا في مختلفة يعني بقعة سوداء وبقعة بيضاء من كثرة الشيء. الذي يميزه هو الله، لكنه أسند هنا إلى ماذا؟ إلى الزمان لكونه سبب. فقال ميز عنه قنزا عن قنزاعي جذب الليالي. إذا ما أسند إلى غير ما هو له جذب الليالي أبطئ وأسرعي. ما هي القرينة؟ القرينة في البيت الآخر هو قوله قيل الله للشمس طلوعي، قيل الله للشمس طلوعي. فقوله قيل الله هذه القرينة اللفظية التي دلت على أن الإسناد هنا إلى مجاز وليس حقيقي، وقد تكون عقلية، قد تكون عقلية كقوله سبحانه وتعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هنا أسند إلى أسند الزيادة إلى من؟ الآيات. والآيات يعني لا تزيد بذاتها، وإنما الذي يزيد الإيمان هو الله، هو الله تعالى، ولكن الآيات سبب فشل بزيادة الإيمان. والقرينة هنا هي عقلية، عقلية. وكذلك قولهم محبتك جاءت بي إليك، المحبة لا تجيء، لا تجيء بالإنسان. والقرينة هنا شو؟ عقلية، لاستحالة أن يقوم العرض بالذات. وش العرض التي يقوم بالذات؟ لا، شكون التي يقوم بالأدواء؟ واحد منهم لخر، شكون التي يقوم لخر؟ الذات التي تقوم بالعرض. المحبة هنا عرض، كيف يمكن المحبة تحمل الذات وتسافر بها؟ إذن هنا قرينة شيء عقلية، وقد تكون عادية مثل قولنا بنى الأمير المدينة لأنه جرت العادة أن الإنسان لا يمكن أن يبنيه بذاته، وأن الذي يبنيه هو البناء المثال. هذا ما يتعلق بقرينة المجاز، وإليه أشار بقوله قرينة هي يوسف السكاكي. فإنه نظرة أخرى لهذا المجاز، نظرته هو لهذا المجاز هو أنه من باب الاستعارة المكنية، لأنه قال الصواب هو إدخاله في الاستعارة المكنية. فإذا قلت عنده مثلا رابح تجارته، فالمقصود هنا هو تشبيه هنا الربح بالصاحب، حتى كأنه هو حذف هنا الفاعل الذي هو صاحب التجارة، ورمز إليه بشيء من لوازمه. ما هو اللازم له هنا؟ هو الربح. فوعده هذا التركيب من باب الاستعارة الكناية. يقول هو هنا حذف المشبه به وهو أسوأ، وهو الصاحب، ورمز إليه لشيء من لوازمه وهو الربح. فصار استعارة بالكناية، لأن الاستعارة بالكناية هو أن يحذف المشبه به ويرمز إليه لشيء من لوازمه. لكن هذا التفسير قد رده كثير من علماء البلاغة على يوسف السكاكي، ويعتبروه في الحقيقة غير صواب. الصواب هو أن يكون هذا النوع من المجاز مجاز عقلي. طيب، والآن أشار إلى الباب الثاني من أبواب هذا الفن، وهو باب المسند إليه. المسند إليه هنا هو الذي يعبر عنه في باب النحو بالفاعل أو بالمبتدأ. المبتدأ أو الفاعل يسمى عند هؤلاء بالمسند إليه، ويسمى كذلك بالمحكوم عليه، يسمى بالمسند إليه ويسمى بالمحكوم عليه. هذا المسند له أحوال، هذا المسند له أحوال يتكلم عنها علماء البلاغة. هذه الأحوال هي كونه محذوفا أو مذكورا أو معرفا أو منكرا أو مقدما أو مؤخرا، كل هذه أحوال تعرض للمسند إليه الذي هو الفاعل أو المبتدا. هذه الأحوال يتناولها علماء البلاغة بالنكت التي توجد فيها. مثلا يتناول علماء البلاغة المسند إليه في حالة حذف، فيبحثون عن النكت التي من أجلها يحذف مسند إليه، ثم يتناولون حالة ذكر فيبحثون عن النكت التي تجعل المسند إليه مذكورا، ثم كذلك يتناولون حالة تعريف وما هي النكت البلاغية التي تجعل المسند إليه معرف، وهكذا. فبدا المؤلف رحمه الله بحالة حذفه، بحالة ماذا؟ بحالة حذفه، وبعضهم يبدأ بحالة ذكره، ولكل وجهة. الذي يبدأ بحالة ذكره فعنده أن ذكره هو الأصل، لأن ما سيق إلا من أجل أن يذكر، لأنه سيحكم عليه ولا بد من ذكر المحكوم عليه قبل ذكر المحكوم به. وأما الذي يقدم أو يبدأ بحالة حذفه فعنده الأصل هو عدم الذكر، الأصل عنده هو عدم الذكر. وقد ذهب المؤلف كأصل إلى هذا المذهب، فقدم ماذا؟ حالة حذف على غيرها. وحذف المسند إليه يتوقف على أمرين. الأمر الأول كون المقام قابل لذلك، وهذا يعرف في باب النحو. قال ابن مالك: وحذف الله يعلم جائز كما تقول زيد بعد منه لكم. إذن هذا يعرف باش في باب النحو. النحو هو يتوقف على ماذا؟ أمرين. الأمر الأول كون المقام قابل لذلك، وهذا يعرف في باب النحو. والأمر الثاني المرجحات والنكت البلاغية التي تستفاد من حذفه، وهذا هو وظيفة علماء البلاغة، فهم الذين يبحثون عن المرجحات وعن النكت البلاغية التي تقتضي حذفه. إذن المقام الأول معروف في باب النحو، والمقام الثاني هو المراج، وهو المشار إليه هنا بقوله: يحلف للعلم والاختبار مستمر وصحة الإنكار، استري وغيط فرصة الإجلال وعكسه واستعمالك حبذا طريقة الشبيه إلى آخره. ذكر في هذه الأبيات المرشحات التي تصبحك المسند إليه، أو قل النكت البلاغية التي تستفاد من حذفه. النكتة الأولى أو المرجح الأول هي العلم به. إذا كان المسند إليه معلوما من الكلام فلا حاجة إلى ذكره، لأن ذكره يعد عبثا، واللغة العربية ليس فيها عبث، اللغة العربية دقيقة، دقيقة جدا، فلا يحسن فيها أن تصرح بشيء معلوم من المقام، فالتصريح بشيء معلوم من المقام يعتبر ضربا من العبث، وليس في اللغة العربية عبث ولا حشمون، فهي دقيقة الاستعمال ودقيقة التقريب ودقيقة الألفاظ. فمن ثم إذا كان المسند إليه معروفا فينبغي حذفه، ويكون أو النقطة البلاغ المترتبة على حذفه هو العلم به. هو العلم بالدين. وهذا تجده في القرآن في مواضع متعددة. إن كان مسند إليه معلوما فإنه يحذر، كقول الله سبحانه وتعالى: فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. نأخذه مسند إليه ما هو آن، فلا حاجة لذكره لأنه معلوم من المقال، فذكره يعد نوعا من العبث. وهذا كثير إذا تأملته في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب، هذه النكتة الأولى. ثم النكتة الثانية التي يحذف من أجلها المسند إليه هو اختبار المستدل، هل يتفطن لحذفه أم لا؟ فإن كان ذكيا فطنا تفطن لحذفه، وإلا لا يتفطن لحذفه، إنه يقال باللبيب يفهم بالإشارة، اللبيب يفهم بالإشارة، لكن لا بد من قرينة في الكلام تدل على حذفه. إنه قلنا إنه لا يحذف المسند إليه إلا بقرينة، لا بد من قرينة. ولذلك إذا كانت القرينة ضعيفة فلا يحسن حذفه. إذن من أسباب حذف المسند إليه قلنا اختبار، اختبار مستمع، اختبار مستمع على وصحة الإنكار. ومن أسباب حذف المسند إليه صحة الإنكار عند الاحتياج إليه، يحذفه المتكلم من أجل أن ينكره إن احتاج إليه، كما إذا تكلم فقال مثلا غدار غشاش ولم يذكر المخبر به، فإذا قيل له ماذا أردت فإنه أو أردت فلان، لو قيل له مثلا أردت فلانا لا قال لا أنا أريد فلان، مع أنه يريده لأنه لم يصرح به. فلماذا لم يصرح به؟ ليصح تأتي الإنكار عند الحاجة إليه، ولكن لا بد أن يكون هذا المسند إليه معلوما من الكلام. مثلا يخاطب صاحبه، تخاطب صاحب لك في شخص معروف عندكما فتقوله غدار غشاش خائن إلى آخره، فإذا دخل ثالث وادعى أنه أنك أردت فلان تقول له ما أردت فلان، لأنك تحتج عليه بأنك لم تجده على صحيح. إذن أسباب حذف المسند إليه صحة الإنكار عند الحاجة إليه، كما قال. ومن أسباب ذكر المسند إليه حذف المسند، من أسباب حذف المسند إليه هذه النقطة البلاغية المترتبة على حذفه ستره، إذا أردت أن تستر عليه ولا تريد أن تصرح به لأن المقام يقتضي ذلك، يقتضي ستر على المسند إليه. ثم قال وكذلك من أسباب حذف المسند إليه ضيق الفرصة، كما إذا كان المقام مقام، كان المقام مقام تضجر وملل، إذا كان المقام مقام تضجر وملل فإنه يحذف المسند إليه لهذا المعنى الذي هو ضيق الفرصة، كما في قول بعضهم قالوا لي كيف أنت قلت عليل سهر دائم وحزن طويل، قلت عليل، لماذا لم يقل أنا عليل؟ لأن المقام مقام تضجر وسآمة وملل، فحذفه لهذا الغرض وهو ضيق المقام، ضيق المقام أو ضيق الفرصة أيضا، ضيق الفرصة يدخل معنا. كما يقول الصائد مثلا طائر طائر ولم يقول هذا طائر، لماذا؟ لضيق الفرصة. فضيق الفرصة هنا يشمل ضيق المتكلم نفسه، ضيق المتكلم نفسه إذا كان في مقام تضجر وسآمة وملل، ويشمل كذلك ضيق الفرصة بالنسبة للمسند إليه نفسه. قال وكذلك من أسباب حذف المسند إليه إجلاله وتعظيمه، أي إجلاله وتعظيمه لأن المقام لا يناسب فيه ذكر هذا الشخص المعظم، فإنما تأتي بأوصاف جليلة لهذا المسند إليه فلا تذكره. قال وعكسه وهو الإهانة، كما إذا أردت أن تصون لسانك عن ذكر هذا المثل تقول مثلا حضر ولا تذكر المسلم، حضر المسلم وتقول حضر ولا تذكر كلمة المسلم أو كلمة الفاسق أو الزاني، صون للسانك عن ذكره. قال وكذلك من أسباب حذف المسند إليه النظم، يشمل النظم هنا أسلوبين، أسلوب النثر وأسلوب الشعر. أسلوب النثر يحذف فيه المسند إليه محافظة على السجع، وأسلوب الشعر يحذف المسند إليه فيه محافظة على القافية. فمثاله في النثر قول بعضهم من طابت سريرته حمدت سيرته، فهنا حذف المسند إليه محافظة على ماذا؟ على قوافي السجع. لأنه قال حمد الناس سيرته لما تأتى السجع المطلوب. ومثاله في النظم قول الشاعر وما المال والأهلون إلا ودائر ولا بد يوم أن ترد الودائر، حذف المسند إليه محافظة على قافية البيت. إذ لو قال حافظة على وزن الشعر، إذ لو قال فلا بد أن يرد الناس الودائع لاختل نظم البيت. إذ من أسباب حذفه محافظة على السجع أو على الشعر. قال وكذلك من أسباب حذف المسند إليه الاستعمال العربي، إذا ورد عند العرب حذفه في مواضع معينة فينبغي اتباع العرب في ذلك. والعرب تحذيف المسند إليه في مواضع، منها إذا كان مثلا، إذا كان هذا التحذيف مثلا، لأن الأمثال لا تتغير يجب النطق بها كما نطقت بها العرب. ومن ذلك قولهم رمية من غير رامي، فرمية هنا خبر بمبتدأ تجبره هذه، ولا يجوز هنا التصريح بهذه لأن هذا مثل مضرب لكل من صدر منه فعل حسن وليس أهل الله، فهذا المثل ينبغي المحافظة عليه وعدم التصريح بمسند إليه. لماذا؟ لأن العرب جرت عادتها بحذف المسند إليه. ومن المواضع التي تحذف فيها العرب المسند إليه المخصوص بعد نعمة وبعد بئس وبعد حبالة، لما قال ابن مالك ويحذف ويحذف المخصوص بعد أبدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، أي لا يجوز إبداء وهي إظهار، مثل نعمة الرجل خالد، وكذلك بئس الرجل عمرو، كذلك قوله حبذا خالد، فخالد هنا خبر مبتدأ محذوف تقديره هو في أحد وجوه العرب، ولا يجوز التصريح بالمسند إليه. لماذا؟ لأن استعمال العرب يقتضي ذلك، وهذا معنى قوله